خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، حياكم الله متابعي خزائن الرحمن الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم. وذكر في الحلقة 35 بفضل الله عز وجل، اليوم إن شاء الله تعالى نختم الكلام على مسألة الدجال، هذه الفتنة الأعظم التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن رحمة الله تعالى بالعباد دائما أنه حتى في الفتنة، حتى في الصعوبات، لابد أن ترى رحمة الله عز وجل في ذلك. فالله تعالى أرحم بنا من أمهاتنا، ومن ذلك أن الله عز وجل بيّن ما يكون به العصمة من هذا الدجال. هذه فتنة عظيمة، هذه فتنة كبيرة، هذه من أعظم الفتن التي تأتي على الناس. ولكن مع هذا الله تعالى بيّن ما يعصم به المرء من هذه الفتنة، كالاستعاذة بالله عز وجل التي تكون في آخر الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد التشهد الأخير يستعيذ من أربع، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من أربع، كما حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ومن فتنة القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. فهذا حديث صحيح من حديث أنس وأبي هريرة وعائشة وابن عباس وكثير من الصحابة رضي الله تعالى عن الجميع. أيضا من ذلك حفظ 10 آيات من آخر سورة الكهف، وهذا الحفظ لابد أن يكون به العمل، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو داود، قال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي الدرداء: من حفظ 10 آيات من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. أيضا من ذلك سكن المدينة ومكة، هذه أيضا تعصم من فتنة الدجال. قلنا في الحلقات السابقة أن الدجال لا يدخل مكة والمدينة، لا يدخلهما، النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك، والله تعالى حفظ هاتين البلدتين الكريمتين من أن يدخلهما هذا الخبيث. فأيضا أن تسكن المدينة ومكة هذا شرف عظيم، ومن هذا الشرف أنك تعصم من فتنة الدجال. قال صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. فهذه بعض الأمور التي يعصم بها المرء من فتنة الدجال. ثم بعد ذلك لا بد لكل شيء من نهاية، ونهاية الدجال ستكون أمام مرأى ومسمع من الجميع. وهذا من حكمة الله تعالى ليعلم الصالح الذي صدق أن صدقه قد أتى بنتيجة، وليعلم الذي طغى وتجبر وظلم نفسه قبل أن يظلم غيره أن هذه الفتنة قد وقع فيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعندما يأتي الدجال باليهود الذي تحدثنا عنهم قبل ذلك، وهم يهود أصبهان الذي سيكون في إيران، هؤلاء هم الذين سيكونون أتباع الدجال، سيأتون على 70,000 أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ويأتون عند باب لد، وينزل عيسى عليه السلام عند المرارة البيضاء شرقي دمشق، فيأتي ليأخذ الدجال، يعني يأتي يطلب الدجال ليقتله، فيتمكن من إدراكه عند منطقة من مناطق فلسطين كما قلنا، وهي عند باب لد، فيذوب المسيح الدجال حينما يرى عيسى عليه السلام، يذوب كما يذوب الملح، وكذا قال صلى الله عليه وسلم. ولكن قد ينتهي هذا الرجل، ولكن يأبى الله تعالى إلا أن يظهر أن هذه كانت فتنة، فيأتي عيسى عليه السلام بحربة فيضربه، ثم يخرج هذه الحربة ويظهر الدم للناس. وهذا ما معناه أيها الأحباب، أنه ليس ربا، وأنه كان يدعي الربوبية، وأنه كان فتنة للناس، لذلك ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، فيظهر دمه أمام الناس. فالذي كان يتبع هذا الدجال يعلم ما وقع فيه من الفتنة، ويتحصر على ما فعله أمام الله عز وجل وليفرح المؤمن بصدقه أمام الله تعالى. فيذوب هذا المسيح الدجال فيقول له عيسى إن لي فيك ضربة لن تفوتني، فيقتل اللعين بحربته فيتخلص المؤمنون من شره ومن فتنته، ثم ينهزم أتباع الدجال فيتبعهم المؤمنون حتى يقتلونهم عن بكرة أبيهم، وتنتهي هذه الفتنة بفضل الله عز وجل وبرحمة من الله، وليهلك من هلك عن بينة وليحيى من حي عن بينة. وهكذا الفتن بأسرها أيها الأحباب. قلنا لماذا نبتلى؟ نحن نبتلى حتى يرى الله تعالى الصادق من الكاذب، نحن نبتلى حتى يصبر المؤمن، نحن نبتلى حتى يغفر الذنب ويرتفع الإنسان درجات عند الله. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. تنتهي هذه الفتنة، ومع علامة جديدة إن شاء الله تعالى في علامات الساعة. نسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى نتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يقينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وبطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.